قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بمذاكرة كتاب ربنا سبحانه وبتدارسه، وأهيب بنفسي وأهل الإسلام أن يولوا كتاب الله اهتماما، فقد عهد الله للأبوين الكريمين حين أهبطهما من الجنة عهدا فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقد أوصى الله تبارك وتعالى بكتابه الكريم فقال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدرجة الربانية تتحصل بدراسة هذا الكتاب وتعليمه. وقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل وعلى كتاب الله عز وجل. فجدير بنا أن نولي في خضم هذه الفتن اهتماما بكتاب ربنا، أن نولي كتاب ربنا اهتماما وتمسكا وعملا وتلاوة ودعوة إليه. وهو كتاب مبارك، كلما اقتربت منه تثاب، إذا تعلمته تثاب، إذا علمته تثاب، إذا تلوته تثاب، إذا استمعت إليه ترحم، إذا استمسكت به هديت إلى صراط مستقيم. مع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، مطلعها قول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور، قال العلماء العامل فيه: واذكر يوم ينفخ في الصور. فعلى ذلك، وإذا سلم بهذا أن معنى قوله ويوم على النصب اذكر يوم ينفخ في الصور، فجدير بنا أن نتذكر الآخرة وما فيها حتى ننشط للعمل، وحتى نمعن في الفرار من الذنوب والمعاصي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منة من بها على بعض أنبيائه فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، عن الأقوياء العلماء: إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة، واختصصناهم بخاصية. ما هي؟ قال: ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فكانت الدار الآخرة أمامهم كأنهم يرونها رأي عين، فتحملهم هذه الرؤية على الفرار من المعاصي وعلى الاجتهاد في الطاعات وعلى تحمل كل شاق وعسير، لأن الكل يهون إذا قورن بعذاب الآخرة أو بنعيم الآخرة. ويوم ينفخ في الصور، هل النفخ نفختان أم ثلاث نفخات؟ وما الصور؟ ورد بسند صحيح إن سلم من العلة أن النبي قال: الصور قرن ينفخ فيه. من ناحية عدد النفخات، اختلف العلماء في عدد النفخات، هل هما نفختان أم ثلاث نفخات. ورد في حديث الصور الطويل أن نفخات ثلاث لكنه ضعيف الإسناد. ودائما الملتمس صحة الأحاديث تحسم عنده المسائل بإذن الله، ثابت بكتاب الله نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، في نفخة الإماتة ونفخة الإحياء. وثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستفاد منه شيء في الباب، ألا وهو قصة لطم اليهودي المسلم لليهودي، وذهاب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله له إن هذا لطمني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لما لطمت؟ قال يا رسول الله قلت والذي فضل محمدا على العالمين، فقال هو والذي فضل موسى على العالمين فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فمن العلماء من قال هذا يشهد لأن هناك نفقة ثالثة، قوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فالله أعلم. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ولهذا من العام المخصوص، أعني هل خص من الفزع هذا قوم؟ قال تعالى في كتابه الكريم في الآية الأخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن العلماء من خص الشهيد في هذا المقام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. فأخذ من قوله يؤمن من الفزع الأكبر أنه استثني من قوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذا الاستثناء وارد. فهناك وسيأتي في درس الناسخ والمنسوخ من وجوه الاختلافات بين أو من وجوه التفريقات بين النسخ والاستثناء أن الاستثناء يكون متصلا والنسخ يكون بآية مستقلة أخرى، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في درس الناسخ والمنسوخ. قال تعالى فليس هنا تخصيص إذن، لأن هنا استثناء، إلا من شاء الله، من الذين شاء الله ألا يفزعوا منهم الشهيد، فلا يكون ثم تخصيص. وكل أتوه داخرين، قيل أذلاء صاغرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تظنها ثابتة لا تتحرك ولكنها في حقيقتها تتحرك، هل هذا يوم القيامة أم أنه في الحياة الدنيا؟ الدرس السابق، وحتى نقف على مزيد من أقوال العلماء في هذا الصدد، عهد إلى أخينا الفاضل ولم زكى الله أحدا الشيخ سيد بيومي بجمع أقوال علماء التفسير السابقين منهم واللاحقين في هذا الصدد، في الاطلاع على في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة، هل هذه الرؤية في الدنيا أو أنها في الآخرة؟ فخلص إلى أن جماهير المتقدمين على أنها في الآخرة، وفريق من المعاصرين وخاصة من المنفتحين على ما يقال له الإعجاز العلمي يرون أن ذلك في الدنيا. هكذا خلص ببحثه أن أكثر الأولين على أن ذلك في الآخرة، وفريق قليل فريق من المتأخرين المتأثرين بما يسمى الإعجاز العلمي كيفوا ذلك ووصفوه على أنه في الآخرة، على أنه في الدنيا عفوا. وما يقوي وجهة القائلين بأن ذلك في الآخرة ما يلي: أولا، ما تقدم هذه الآية من آيات، أو من الآية التي تقدمتها والآية التي تلتها، فقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور هذا في الآخرة أو بين يدي قيام الساعة، وهو الساعة أصلا، والتي بعدها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الآية هي أيضا في الآخرة، فالسياق في الآخرة. وأيضا يقويه مسلك العلماء القائلين، وهو مسلك أهل السنة والجماعة، أن القرآن يفسر بالقرآن، وقد قال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، والسراب هو الذي يراه الشخص عن بعد يظنه ماء ولا يجد، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وسيرت الجبال فكانت سرابا هذا في الآخرة، فبهذا والذي قبل تقوى وجهة القائلين بأن الآية في الآخرة. ووجه ثالث يستدل به أن الله قال عن الجبال والجبال أوتادا، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة وبين يدي الآخرة تعتري الجبال أحوال قد وصفت بها في كتاب الله سبحانه، فقد قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، وهو الصوف، وفي الآية الأخرى الصوف العهن المنفوش، العهن المنفوش. وفي الآية التي سبق التنويه عليها سيرت الجبال فكانت سرابا، وقد قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وكذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن الجبال قلنا سيرت الجبال فكانت سرابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، قال تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا، فكلها أحوال تمر بها الجبال يوم القيامة، تدمر، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فتتفتت وتتهاوى وتعتريها أحوال كما تعتري السماء أحوال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طبعا الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي يثبتون بهذا أن الأرض تجري، أن الأرض تجري، فلماذا خصت الجبال إذن دون سائر ما على الأرض؟ هذا سؤال يوجه لهم، إذا كانت تجري فتجري بجبالها وتجري بأنهارها وبحارها ووديانها وكل ما فيها. فهذا التعقيب الأخير يقوي أيضا وجهة من قال أنها تكون سرابا في الآخرة، وأن الآية محمولة على الآخرة، والله أعلم. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي كما يمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها. هذه الخيرية فسرت في بعض الآيات بأنها عشر أمثالها، وعند التحرير الأدق تجد أن أجر السيئة أن أجر الحسنة عذرا قد يتضاعف إلى عشر حسنات، قد يتضاعف إلى عشرين، قد يتضاعف إلى سبعمائة، قد يتضاعف إلى مليارات، قد يتضاعف إلى مليارات. دل على هذا ما يلي: أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، لها أجران. فكانت صدقة بعشر أمثالها، الصدقة على القريب إذن بعشرين، مثل قوله تعالى في شأن نساء النبي: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين فيتضاعف أجرها. كذلك الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تتضاعف إلى سبعمائة ضعف. حديث: من أتى بناقة مخطومة في سبيل الله له بها سبعمائة ناقة. وقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، فهنا سبعمائة ضعف. والحديث الآخر الذي يبين أن التضعيف يكون كبيرا كبيرا كبيرا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوة، حتى تأتي التمرة يوم القيامة كالجبل العظيم. فالتمرة تتضاعف كالجبل العظيم، فهي ليست عشرة ولا عشرين ولا ألف ولا ألفين ولا مليون، بل كالجبل العظيم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. وهذا التضعيف بلا شك له أسباب، منها أن يكون المتصدق أتى بماله من كسب حلال طيب، منها أن يكون اجتهد في إخفاء الصدقة، منها أن لا يتبعها بالمن والأذى، منها أن يضعها في يد مستحقيها، فكلما وضعت في يد مستحقة فبلا شك أنها أنفع، كما سلف: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا يصحبها رياء. ومنها أن يسأل الله القبول والتضعيف، وهناك أسباب لزيادة الأجور ولتضعيف الحسنات. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هل عموم من جاء بالحسنة فهو من فزع آمن؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وما المراد بالحسنة هنا؟ من العلماء من قال: الحسنة لا إله إلا الله، ولا شك أنها أعظم الحسنات، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فالحسنة عند كثير من المفسرين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة لا إله إلا الله، والسيئة كلمة الشرك والكفر. الله أكبر الله أكبر. نادر بس مع المؤذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هل يأمن كل من قال لا إله إلا الله يوم القيامة، أم أن الصالحين قد يعتريهم الخوف أيضا؟ فمن العلماء من أجاب بالإثبات، ومنهم من أجاب بالنفي، والتوسط دائما خير. فهناك آيات وحديث تشعر أن الجميع يعتريه الخوف. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى وقال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وذهب الناس إلى آدم عليه السلام فيقول آدم نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسولنا عفوا إلى رسولنا محمد فيخر لربي ساجدا ودعوا الرسل بجانبات الصراط ربي سلم سلم ربي سلم سلم فهذا يفيد أنه يعتريهم خوف يعتري الجميع ونصوص أخرى تثبت أن أهل الإيمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عدة نصوص للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآيات وعلى غرارها آيات فمن العلماء من توسط وجمع وقال الفزع يعتري الجميع وبعد ذلك يؤمن الله أهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا مؤمنين أولا وآخرا وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة والمراد بالسيئة هنا الشرك خلافا لجماعات التكفير التي تكفر بالكبيرة وبالذنب والإصرار عليه فيحملون السيئة هنا على أنها عامة أما جماهير العلماء فيفرقون في أمر السيئة قد تأتي السيئة بمعنى الكفر كما قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر قد تأتي السيئة بمعنى الكبيرة قال تعالى في كتابه الكريم في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات قد تأتي السيئة بمعنى الصغيرة إذ الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فكلمة السيئة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه فهنا كون فاعلها يكب وجهه في النار يدل على أن المراد بها في غالب الأحوال الكفر والعياذ بالله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار قلبوا على وجوههم في النار هل تجزون أي وقيل لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ثم يقول تعالى يتوجه الخطاب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وليس برب هذه البلدة فحسب وله كل شيء أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إذ كانوا يقرون بأن الله حرم مكة مع شركهم يقرون بأن الله حرم مكة ويعتقدون لها حرمتها فبدأ بها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء حرمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها إلا الإذخر لا يعمل فيها سلاح لا يروع فيها آمن كما لا يخفى في توابع تحريم مكة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء عطف للعام على الخاص فليس برب البلدة فحسب بل كل شيء ملك له سبحانه وأمرت أن أكون من المسلمين أسأل الله أن يميتنا وإياكم على الإسلام وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي أن عائدة ذلك عائدة على نفسه، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. هل إنما أنا من المنذرين تفيد الحصر؟ ليس على الرسول إلا الإنذار. نقول: في جانب الهداية والبلاغ هو منذر فقط، لكن كلف بتكاليف في أبواب أخرى. في باب الجهاد جاهدهم به جهادا كبيرا، حرض المؤمن على القتال إلى غير ذلك. فالتخصيص في قوله إنما، أو الحصر في قوله إنما، في باب الهداية، ليس له من أمر الهداية هداية الناس إلا الإنذار، كما قال سبحانه: وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، ونحو ذلك. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الحمد لله على ماذا؟ على عموم نعمه، وعلى أن هداني وأن وفقني لتلاوة القرآن، وعلى أن جعلني من المسلمين، وعلى عموم النعم. وسبق التنويه على الفارق بين الحمد والشكر. الشكر يكون مقابل شيء، أنت أعطيتني شيئا أقول شكرا جزاك الله خيرا، أما الحمد فيكون لأن المحسن والمنعم والمتفضل هو نفسه يستحق أن يحمد، سواء أعطى أو لم يعطي سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. تذكير بمراقبة الله، وما من جزء من القرآن إلا وفيه التذكير بمراقبة الله، ولكنها الغفلة التي تعترينا، لأن ملكة المراقبة إذا قويت فينا ابتعدنا عن كل شر وكل معصية، ولكنه الجهل والغباء اللذان يعتريان بني آدم. نعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله من الغباء، ونعوذ بالله من معصية الله والحيود عن أمره. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. الله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.